Oh.

كل لهم فيها زفير

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ